بيه. وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة، مرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم. الله يبارك فيكم. انتهينا أيها الأحبة في الحلقة الماضية من شرح باب سورة أم القرآن، واليوم بإذن الله نشرع في باب الإدغام الكبير، وأقرأ البيت الأول من هذا الباب كما هو موضح أمامكم على الشاشة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا، ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا. أنا أفردت هذا البيت لوحده لكي نتحدث عن بعض النقاط المتعلقة بالإدغام قبل أن نتحدث عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية الحقيقة يعني أرد التحية لك ولإخواني وإخواتي المشاهدين، وأسأل الله أن ينفعنا جميعا بهدي كتابه، وأن يجعلنا ممن تحلقوا حول هذا الكتاب العظيم الخالد، ونهلوا من هذا النبع الثر الفياض، نبع القرآن والقراءات. وهذا الباب حقيقة باب الإدغام الكبير، قلت في حلقة سابقة إن الشاطبي رحمه الله قد بدأ به، لأنه أول موضع من المواضع التي في الفاتحة من أوجه الاختلاف: الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، ولم يتكلم عليه في المواضع التي تكلم عليها في سورة الفاتحة، وأرجأه هنا لكثرة فروع هذا الباب وكثرة ما فيه من كلام، فأفرد له بابا خاصا. ولذلك نلاحظ أن فيه تقريبا 15 بيتا في هذا، هذا في المتماثلين فقط، في المتماثلين، نعم، غير المتقاربين وغيره. وبدأ بهذا البيت: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل. ودونك، طبعا دونك هذه معروف أنه هي اسم فعل بمعنى خذ، أي خذ الباب الذي هو باب الإدغام الكبير، والذي يقوم ويدور رحاه على إمامه الأوحد الذي يتحدث عنه وقراءته تكون به، وهو أبو عمرو البصري من القراء طبعا السبعة، أبو عمرو البصري. وقال فيه تحفل، فيه طبعا قطب الشيء كما يقول العلماء هو سيده، سيد الموقف في الشيء يقول قطبه، ومنه قطب الرحى الذي تدور حوله رحى التي الطحن وكذا إلى آخره، فلذلك سمي كل من، ولذلك نجم القطب كما يقولون أيضا هو مأخوذ من هذا القبيل، تدور حوله النجوم. فهنا مثل لأبي عمرو أنه الذي تدور حوله الخلافات في هذا الموضوع. الحقيقة هنا، وجيد أنك أفردت هذا البيت بداية لأن فيه كلام الحقيقة متعدد. أولا طبعا قوله فيه تحفل، الحقيقة فيه الضمير إما أنه عائد على أبي عمرو فيقول فيه، أي فيها في أبي عمرو تحفل هذا الباب، أي اجتمع، وهو مأخوذ من المحفل وهو الاجتماع. ومنهم من قال فيه، أي في هذا الباب أبو عمرو تحفل، يعني احتفى واهتم وبالغ فيه. فكلا الموضع الموضوعين الحقيقة الضمير عائد هنا أو هنا، يصح الإدغام الكبير يختص بأبي عمرو، يختص بأبي عمرو، فهو احتفى به، وهذا الباب من اختصاصات أبي عمرو البصري. طبعا مفهوم البيت بظاهره قد يفهم منه البعض أن أبا عمرو بكلتا الروايتين ورد عنه، لكن حقيقة من طريق الشاطبية والتيسير فهي واردة عن أبي عمرو البصري من طريق السوسي، من طريق السوسي، فالسوسي هو صاحب الإدغام الكبير دون الدوري رحمهم الله جميعا. وإن كان النظم يوهم أنه من كلتا النظم الروايتين، يوهم طبعا أنه هو وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل، كلام عام، كلام عام، يعني الكلام في هذا الباب كلام عام وضحه الشراح لأنه تعرف أحيانا نعم. كثيرة الشاطبي يترك الأمر لصاحب الذكاء ليزاحم بذكائه كما هو الحال. فلما قال وقطبه أبو عمرو البصري كل الشراح يجمعوا على أنه من طريق الشاطبية الإدغام الكبير هو صاحبه السوسي دون الدوري. هذه نقطة. النقطة الثانية نريد أن نوضح للإخوة المشاهدين ما المقصود بالإدغام الكبير. أولا الإدغام الكبير هما كلمتان، تفكيك هذه الكلمتين. الإدغام في اللغة معناه الإدخال، إذا أدخل الشيء بشيء قال أدغمه، ومنه قال أول ما استخدمت العرب عندما قالوا أدغمت الفرس اللجام، أدغمت الفرس اللجام، إذا أدخل اللجام في الفرس، في الفرس، في فم الفرس يعني، وفي هذه تحذف الياء الثانية حتى لا يلتقي ساكنة، يقولوا في الفرس. فإذا أدغم اللجام أي أدخل في فمي قالوا أدغمت الفرس اللجام، وكذا تأخذ مفعولين. أما الإدغام الحقيقة الذي اتفق عليه العلماء فهو اصطلاحا فهو أن ننطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا، ومن قالوا كالثاني مشددا. والحقيقة ممن رأيتهم يعني لا يستسيغون مسألة الإدخال بين الحروف السخاوي رحمه الله علم الدين، الحقيقة تلميذ الشاطبي يقول إدخال الحروف ببعضها ليس موجودا، وإنما الموجود هو أن أنطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا. ولذلك له تعريف جميل للإدغام، يقول الإدغام هو النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا بحيث يرتفع العضو عندهما ارتفاعة واحدة بدل ارتفاعتين. نعم، أعضاء النطق ترتفع عند كل حرف على حدة، عند كل حرف على حدة لما يكون مظهر بارتفاعة واحدة أو انفتاحة واحدة. فإذا كان هناك إدغام فتكون هناك ارتفاعة واحدة بدل ارتفاعتين. يعني أمثل للإخوة، لما أقول من يعمل أنطق بالنون فيرتفع اللسان إلى اللثة فأقول من، ثم أنطق بالياء فيرتفع اللسان من وسطه يا فأقول من يا، فارتفع اللسان ارتفاعتين. فإذا أدغمت النون في الياء قلت فمن يعمل، نطقت بالحرفين حرفا واحدا فأصبحت هنا ارتفاعة واحدة بدل ارتفاعتين. وهذا الحقيقة الذي فعلا تطمئن له النفس، وإن كان هي قضية نظرية إشكال لفظي، يعني إشكال لفظي، لكن احنا نريد أن نقف عند اللفظ الصحيح. فإذا المحصلة النهائية في مسألة الإدغام أنني أنطق بالحرفين حرفا واحدا بدل حرفين، يرتفع اللسان عندهما ارتفاعة واحدة بدل ارتفاعة حرفا واحدا من جنس من جنس الثاني. نعم. لأن الحرف الأول يدغم في الثاني فيذهب الحرف إما بذاته وإما بذاته وصفاته كما هو الحال، وسأوضح هذه أيضا إن كان يعني في لي وقت من الموجود فإن شاء الله تعالى نوضحها. إذا مسألة الإدغام هو أن أنطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا. ثم الإدغام إدغامان، إدغام كبير وإدغام صغير. الإدغام الصغير وهو الذي عند جماهير العلماء في مواطنه المعروفة هو أن أنطق، هو إدغام الحرف الساكن بالحرف المتحرك. إذا كان إدغام ساكن بمتحرك كان إدغاما صغيرا، وإذا كان إدغام متحرك بمتحرك فهو إدغام كبير. الإدغام الصغير عند جمهور العلماء موجودين، إدغام النون الساكنة، إدغام الميم الساكنة، الإدغام في المثلين على خلاف في بعض الحروف، لكن في عند الجميع بشكل موجود. عام نعم. أقول بشكل عام قاعدته الكل عند جمهور القراء، يعني الإدغام النون أحكام النون الساكنة لا يكاد، يعني في اختلافات يسيرة في مسألة الغنة، أما بالنسبة للإدغام فهي موجودة عند الجميع. نعم. إدغام المتجانسين الصغير تقريبا موجود عند جميع القراء إلا في بعض الخلافات في مسألة في وجوب الإدغام وجوازه كما سنرى نأتي عليه في باب إدغام حروف قربت مخارجها. نعم. وهذا طبعا عند الجميع. أما مسألة الإدغام الكبير فهي إدغام حرف متحرك بمتحرك، وهي ما نحن بصدد الحديث عنه. طبعا لو سأل لماذا سمي صغير وكبير، حقيقة العلماء قالوا سمي الإدغام الصغير صغيرا لقلة العمل فيه، يعني وجدنا حرفا ساكنا فأدغمناه فعندنا عمل واحد أو عملين إذا أعطينا الغنة، بينما الإدغام الكبير الحقيقة عندنا ثلاثة أعمال أو عملين، أو عملين إما عملين إذا نحن جينا على حرف متحرك فسكننا المتحرك ثم أدغمناه بما بعده، لأنه لا يدغم المتحرك بمتحرك ويبقى المتحرك بحركته، طبعا يسكن ثم يدغم. فلذلك احنا هنا أسكننا المتحرك وأدغمناه، ولذلك أصبح عندي عملين، أو أدغمنا وأعطينا الغنة فصار عندي ثلاثة أعمال، ولذلك لكثرة الأعمال التي فيه سمي إدغاما كبيرا كما يذكر العلماء ذلك. طيب ألا يكون أيضا بسبب الجهد الذي يبذل صعوبة النطق؟ أحيانا الإدغام الكبير نجد أنه هناك صعوبة في الأداء، قد تحتاج إلى تمرين أكثر، قد يكون شيء من هذا فيه، ولأجل هذا سمي، يعني قد يذكر شيء من هذا العلماء، لكن اللي هو كثرة العمل هي الشيء الأساسي في هذا الموضوع. ثم الإدغامات الحقيقة سواء كان الكبير أو الصغير، إما أن تكون إدغام مثلين، وإما أن تكون متجانسين، وإما أن تكون متقاربين. الحقيقة أيضا يحسن بنا قبل الشروع بالإدغام أن نبين هذه الاصطلاحات. الحرفان المتماثلان هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة اسما ورسما، يعني الحرف مع مثله، الباء مع الباء، التاء مع التاء، الكاف مع الكاف، النون مع النون، الحرف مع مثله، هذا يسمى عند العلماء مثلين. والمتجانسان هما الحرفان اللذان اتحدا في المخرج واختلفا في بعض الصفات، مخرجهم واحد ولكن صفاتهم مختلفة أو مؤتلفة، منها المختلف ومنها المؤتلف. يعني مثلا لو أننا رجعنا بذهننا إلى المخارج قليلا سنجد أن التاء والطاء والدال متجانسة، السين والصاد والزاي متجانسة، الثاء والذال والضاء متجانسة، الباء والميم متجانسة، أي حرفين اتحدا في المخرج بغض النظر عن الصفات فهما حرفان متجانسان. المتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج وفي بعض الصفات، فيقولون تقاربا في المخرج وفي بعض الصفات، أو تقاربا مخرجا دون الصفات، المهم أن يكون المخرج قريبا من بعضها. فالقاف والكاف من المتقاربين، قريبات من مخرج من أقصى اللسان، لكن بعض أحدهما أدخل من الآخر، القاف أدخل من الكاف. النون مع اللام والراء متقاربان عند الجمهور العلماء، وهما متجانسان عند الفراء وقطرب، لأنهم ثلاثة في مخرج واحد. فإذا هذه مسألة التماثل والتجانس والتقارب هذا معناها عند العلماء، هذه كلها أسباب للإدغام، أسباب الإدغام التماثل والتجانس والتقارب. أما التباعد فهو وهو أن يتباعد الحرفان في المخرج ويختلفا في الصفة، فالتباعد لا يعطيني إدغاما مطلقا، وحكم المتباعدين دائما الإظهار. وأقرب مثال على ذلك النون الساكنة مع حروف الحلق، النون الساكنة من طرف اللسان والحلق هنا، فبينهما أربع أو كبير. خمس مخارج، فلذلك إظهار عند الجمهور، وبعضهم يأتي في مسألة الإخفاء في قضية خلافية. طيب هذه بالنسبة نعرض الشريحة التي تتعلق بتعريف الإدغام، لكن قبل فقط أنهي الكلام أنه هذه التماثل والتجانس والتقارب، هذه المعاني التي لها، هذه قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة. الإدغام متجانسين الصغير أو المتماثلين الصغير أو المتقاربين الصغير، جمهور العلماء يرون ذلك مع خلاف فيه كما سنرى هذا في الباب الذي يلي باب الإدغام الكبير. أما التماثل والتجانس والتقارب إن كان من قبيل الإدغام الكبير فهو الذي نتحدث يختص عنه به أبي وهو عمر الذي يختص عنه رواية نعم يختص به السوسي عن أبي عمرو البصري، ولذلك سنتحدث إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة وفي الحلقات التي تليها عن الإدغام الكبير بأنواعه الثلاثة، سواء كان متماثلا أم متجانسا أم متقاربا. طيب إذن الإدغام كما تشاهدون أمامكم على الشاشة هو النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا، وينقسم إلى قسمين: الإدغام الصغير وهو ما كان أول الحرفين فيه ساكنا، والإدغام الكبير هو ما كان أول الحرفين فيه متحركا. نعم. طيب يا شيخ ننتقل إلى البيت التالي. نعم لا بأس. يقول الناظم: ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس بعولا، ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا. نعم. أي نعم، أيضا هذا البيت يعني رأيت أن يكون وحيدا، وهو كذلك. جزاك الله خير وأحسن الله إليه. هنا بدأ طبعا بالحديث عن المتماثلين، وإلا كان لم يصرح بذلك، فالمثال هو الذي وضح، لأنه لما قال في كلمة عنه مناسككم، هنا في المثلين الكاف مع الكاف، وما سلككم في المثلين، فمن مثلين في إدغامه الإدغام الكبير في مثلين هو لم يرد عن السوسي عن أبي عمرو البصري إلا في هاتين الكلمتين، لكن في المتقاربين والمتجانسين فيه، سيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنه في بعد ذلك. فلذلك أرجو أن ننتبه لهذا لما قال ففي كلمة عنه مناسككم، أي في كلمة من المتماثلين. وهذا طبعا من الاستدراكات التي استدركها من أمثال أبي شامة على الشاطبي، أنه قال يعني لو أنه بيّن ووضح، ولذلك صاغ لنا بيتا بطريقة أخرى، لكن الحقيقة بيت الشاطبي بظل أجمل حتى لو في هذا، بظل البيت الشاطبي فيه يعني الروح الشاطبية الرائعة التي فيها الكلام المنسجم المتناسق المتسق، ونفهم منه أنه يريد من المثلين من خلال المثال. ولذلك لما قال وباقي الباب ليس معولة في المثلين من حيث الحرفين المثلين الكبير، أما إذا كان متقاربين أو متجانسين سيأتي طبعا في كلمات موجودة. فقوله وباقي الباب ليس معولة، أي لم يرد عنه في هذا الباب من المثلين إدغام كبير إلا في هاتين الكلمتين. ولذلك عندنا مثلا فإنك بأعيوننا، النون مع النون مثلين مثلين كبير لكنه لا إدغام فيه. مثلا جباههم فتكوى بها جباههم، مثلان صغير كبير لكنه لا يضغم لا حكمه الإظهار. كذلك وجوههم، وجوههم أيضا بشرككم كافين، أيضا مثلين صغير مثلان ولكن لا يضغم، مثلان كبير ولكن الحكم فيها عند الشاطبي عند بعمر كغيره من القراء الحكم فيها الإظهار المطلق. إذن لا يوجد إلا من إلا في هاتين الكلمتين في المثلين الصغير الكبير، في فإذا قضيتم مناسككم وأيضا سلككم ما سلككم. حقيقة هنا فقط أريد أن أبدأ على مسألة في موضوع قراءة البيت. بأسمع بعض الإخوة يقول في كلمة عنه مناسككم وما، مشان ما ينكسر البيت. لكن أيضا هذا فيه ملحظ الحقيقة، أنه ما نقرأ البيت بهذه الطريقة، وإن كان البيت لا ينكسر بهذه الطريقة على الحالين لا ينكسر، لكن الحقيقة الطريقة التي قرأتها بها أخي أحمد هي المقدمة والمفضلة، لأنه ما في أصلا من طرق الشاطبي ولا من غيرها أنه إدغام كبير مع الصلة مع صلة الميم، مع صلة الميم. فلما نقول في كلمة عنه مناسككم وما، من الذي يقرأ بهذه القراءة من القراء؟ لم يرد هذا حرف عن أحد من القراء. فلذلك نقول الأولى أن نقول ففي كلمة عنه مناسككم وما نظهرها ولا ينكسر البيت، لا ندغمها في البيت حتى لا ينكسر البيت، نفك الإدغام لكن لا نصل الميم، عندئذ يكون البيت صحيح. طيب نحن الآن نستمع إلى تطبيق هذه الأمثلة، الإدغام الكبير في كلمة واحدة للمتماثلين من الشيخ محمد نزار مريش. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، ما سلككم في سقر. تمام، جزاك الله خير. نعم، أعطانا المثالين طبعا في كلمتين مختلفتين وفي آيتين، كل واحدة في آية في سورة. نعم طبعا لا يتوهم شخصنا لكن هو يريد أن يأتينا بالآيات التي فيها المثال حتى لو لم يفصل بينها ببسملة أو كذا. أرجو أن نفهم وزاحم بالذكاء لتفهم وزاحم بالذكاء نتابع قراءة الأبيات. يقول الناظم رحمه الله تعالى وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا، كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا. أعيد القراءة. وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا، كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا. أيضا هذان البيتان انتقل الآن من المثلين في كلمتين. قلنا أن البيت الأول كان في الحديث عن المثلين في كلمة، وقلنا أنه هذا ورد في هاتين الكلمتين فقط مناسككم وسلككم. هنا قال وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا. ولاحظ كلمة فلا بد من إدغام ما كان أولا، وهنا أعطانا التأكيد على أن مذهب السوسي عن أبي عمرو البصري هو وجوب الإدغام في المثلين من كلمتين، طبعا إذا لم يكن هناك مانع للإدغام، وموانع الإدغام ستأتي بعد ذلك إن شاء الله التي ذكرها يعني في مسألة سواء كان الوجهان أو المنع، هذا لا نستبقه سيأتينا إن شاء الله. أما إذا وهنا طبعا البيت اللي بعد لعلنا نتكلم عنه بعد هذين البيتين في مسألة موانع الإدغام، أما هذان البيتان ففيهما أن السوسي عن أبي عمرو البصري يدغم المثلين من كلمتين إدغاما كبيرا، وأعطانا أمثلة طبعا كيعلم ما، يعلم ما الميم مع الميم يقول يعلم ما، وفيه هدى أيضا يدغم الهاء مع الهاء، فيه هدى للمتقين، طبع على، طبع على صير طبع على قلوبهم، والعفو وأمر، خذ العفو وأمر، وأمر وامر طبعا عفوا خذ العفو وامر بالعرف، هذا الإدغام. فلذلك ومثل لنا في الأمثلة، يعني الحقيقة كانت هذه الأمثلة فيها تمثيل، يعني مثل لنا بالحرف المدغم الذي قبله متحرك، يعلم ما حرف مدغم قبله متحرك، قبله متحرك، متحرك فيه هدى حرف مدغم قبله حرف مد، أيضا طبع على حرف مدغم قبله كسر، قلوبهم عفوا والعفو وأمر في قبلها حرف ساكن صحيح. فأمثلته الحقيقة أتى بها منوعة ليبين لنا أن هذه الحالات بجميع أحوالها الإدغام موجود عند السوسي عن أبي عمرو البصري. نستمع إلى التطبيقات. طيب نستمع الآن إلى التطبيقات من إدغام المتماثلين الكبير في كلمتين. يعلم ما بين أيديهم وطبع على قلوبهم، خذ العفو وامر بالعرف. ما شاء الله. نعم. طيب الشيخ وقت الحلقة يبدو شرف على الانتهاء. نعم. لو نأخذ نعطي مجموعة من الأسئلة ليختبر كل منا معلوماته قبل الأسئلة. طبعا ننبه على خذ العفو وامر، هذا إبدال الهمزة ألفا، هذه سنة هذا السوسي يبدلها قولا واحدا. أما بالنسبة للأسئلة، أسئلة هذه الحلقة، فهي السؤال الأول: من هو قطب الإدغام الكبير؟ من هو قطب الإدغام الكبير؟ وعلى من يدور تدور أحكامه؟ السؤال الثاني: ما الكلمتان اللتان فيهما إدغام كبير من كلمة؟ ما الكلمتان اللتان فيهما الإدغام الكبير من كلمة؟ السؤال الثالث والأخير: ما حكم الإدغام المثلين من كلمتين عند من يدغمه؟ ما حكم الإدغام من كلمتين مع التمثيل لما تقول؟ نعم. الله خير. أشكركم شكرا جزيلا بالنيابة على إخوتي وأخواتي طلبة العلم، شكرا جزيلا. نلقاكم أيها الأحبة في الحلقة الماضية القادمة عفوا لكي نتابع موانع الإدغام الكبير، ونتحدث عن قضايا أخرى تتعلق بهذا الباب. نلقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. ولكنها تبغي من الناس كفأها أخاك القاتل، يعفو ويرضي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتى كان للإنصاف والحلم محفلا، عسى الله يدني سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مدللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمول جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها.